هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في الحرم؟ لا، صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن إذا استأذنت إلى المسجد لا تمنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فصلاتها في بيتها أفضل، مسجدها بيتها، لكن لو استأذنت إلى المسجد ليس لزوجها أن يمنعها. نعم. نصيحة إلى النساء، لأن بعضهن يأتين إلى المسجد ومعهن أطفال ويحدث إزعاج وعدم الخشوع في الصلاة. والله يا إخوان هذا الأمر حقيقة مزعج، سواء كان عند الرجال أو عند النساء. حتى في قسم الرجال نلاحظ أن بعض الرجال يأتي بطفل رضيع في اللفة، ثم الطفل يصرخ يصرخ في أثناء الصلاة، ويعني أبوه مشغول عن رعايته، ويصرخ ويزعج المصلين ويشوش على المصلين. وتعلمون أن الخشوع مطلوب في الصلاة، بل قال بعض أهل العلم أنه لب الصلاة وأنه روح الصلاة الخشوع. وكذلك الأمر عند النساء كما ورد في السؤال، بعض النساء تأتي بأولادها معها وتزعج المؤمنات اللاتي أتينا للمسجد للصلاة وتذهب عنهن الخشوع. فأنا أخشى من يعمل هذا العمل أن يأثم، بدل ما يأتي إلى المسجد ويبتغي الأجر من الله عز وجل، أخشى أنه يأثم، لأن إيذاء المسلمين لا يجوز. الله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ها فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز، ليس لك أن تؤذي نفسك ولا تؤذي الملائكة ولا تؤذي المؤمنين أيضا. الأطفال الصغار يكونون في المنزل، في المنزل لماذا؟ أولا التشويش الذي سمعتم والإزعاج، وثانيا قد ينجس المسجد، أطفال صغار قد ينجسون المسجد، فما على من تكون المسؤولية إذن؟ فيا أخوان انتبهوا لهذا الأمر، انتبهوا لهذا الأمر. هذه مشكلة يعني إحضار الأطفال إلى المسجد، خاصة عند النساء. الرجال قلة، هذا قليل الأمر عند الرجال، لكن عند النساء أكثر. هذه المشكلة كمشكلة التصوير داخل المساجد، التصوير داخل المساجد، التصوير تعلمون أنه ممنوع، يعني محرم يعني بصفة عامة، فكيف إذا كان التصوير داخل المسجد؟ نعم. هل يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه دون إذن منه؟ نعم، إذا كان الأب فقير والابن غني له أن يأخذ من مال ابنه، بشرط أن لا يجحف بماله، يعني لا يأخذ من ماله كثير حتى يجحف بمال الابن إجحاف وضرر. له أن يأخذ بقدر الحاجة، بقدر حاجته. والحديث يقول أنت ومالك لأبيك، يعني الابن. لكن العلماء اشترطوا شرط، قالوا المقصود ليس أن الأب يملك المال ملكا تاما، وإنما له شبه ملك، يعني إذا كان فقير فله أن يأخذ بدون إذن ابنه من هذا المال، لكن بشرط أن لا يضر بالابن ولا يجحف بماله. نعم. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ نعم، إذا لم يكن فيه إكثار، إذا لم يكثر التكرار، يعني عمرة غير العمرة السابقة لا بأس، أما التكرار الكثير في زمن متقارب فهذا يكرهه كثير من العلماء. نعم. من اغتسل ونوى الوضوء هل يجوز له إعادة الوضوء أم هذا من الوسوسة؟ إذا كان الاغتسال للنظافة والطهارة، يعني النظافة فقط، فيتوضأ بعده. إذا كان الاغتسال للنظافة أو للتبرد يتوضأ بعده، أما إذا كان الاغتسال للجنابة أو غسل يوم الجمعة فهذا يجزي عن الوضوء، يجزي عن الوضوء. والأفضل أن ينوي الطهارتين، الحدث الأكبر والأصغر، لكن لو اقتصر على الحدث الأكبر أو اقتصر على غسل الجمعة دخل فيه الوضوء، والأفضل أن ينوي هذا وهذا. نعم. من نوى العمرة ثم أتى إلى الميقات فنام ولم يلبي ماذا عليه؟ إذا كان نوى الدخول في العمرة التلبية ليست شرط. إذا نوى الدخول في العمرة التلبية ليست شرط. نعم. من لم يحفظ أدعية العمرة هل يجوز له أن يقرأ من الكتاب؟ نعم يجوز له أن يقرأ من كتاب. نعم. ما حكم من يشتري رصيد الجوال بالزيادة مثلا 15 ريال بإحدى عشر ريال؟ لا هذا ربا, هذا هذا ربا, لأن رصيد الجوال نقود, فكأنه اشترى نقد بنقد حالا, فهذا يدخل في الربا فيما يظهر لي. نعم. ما حكم الطواف بالكعبة عدد من المرات في اليوم الواحد؟ يجوز, يعني ما لا مانع, لأن الطواف فيه أجر. الطواف مثل صلاة النافلة بالنسبة للمسجد الحرام, الطواف طواف النافلة كصلاة النافلة, فيها أجر, كل ما زاد فيها أجر. نعم. هل يجب على الزوج إذا أراد أن يتزوج زوجة ثانية أن يخبر الزوجة الأولى؟ لا لا يجب, لا يجب عليه الإخبار, ينظر للمصلحة, ينظر للمصلحة التي تحصل من هذا الزواج, فالوجوب لا يجب, لكن إن أراد أن يخبرها ولا يترتب على ذلك مفسدة فلا بأس. نعم. ما هي شروط الجهاد وهل يجب الإذن من الزوجة والأبناء؟ شروط الجهاد يا إخوان في هذا العصر صعب يعني تحصيلها وصعب تحقيقها, شروط الجهاد في هذا العصر صعب تحقيقها وصعب أيضا يعني تحصيلها. لماذا؟ لأن الجهاد الآن الذي يذهب إليه كثير من الشباب فيه فوضى, ليس فيه مثلا جهة تحكم الجهاد ولا مسؤول عن تنظيم الجهاد ولا مسؤول, يعني ليست الأمور منضبطة, وإنما يعني يحصل سفك دماء ويحصل يعني أمور مفاسد عظيمة, والسبب عدم السلطة الشرعية التي تضبط هذه الأمور. فالذي يظهر لي أن أهل البلد الذي فيه المشكلة يجب عليهم الجهاد, جاهدوا ويقاتلوا ولا يجب على ولا يعني يتوقف على استئذان أحد, لا أبوين ولا غير أبوين. لكن الذين يأتون من الخارج, من خارج البلد, فالذي يظهر لي أنه لا يجب عليهم. لماذا؟ لأن الجهاد يحتاج إلى راية, يحتاج إلى راية ويحتاج إلى يعني تنظيم ويحتاج إلى أمور لا تخفى عليكم. فالذي يظهر لي أن أهل البلد يجب عليهم أن يقاتلوا, لأن إذا داهم العدو البلد ويتعين عليهم فرض عين, أما غيرهم فلا يجب عليه فيما يظهر لي. نعم. مقبرة مضى عليها 100 سنة وفيها 3 قبور ونحن في حوجة إلى الأرض, فهل يجوز لنا أن ننبش هذه القبور؟ إذا كانت قبور مسلمين لا, ليس لكم أن تنبشوها, إلا ادرسوا هذا الأمر هناك مع طلاب العلم, ادرسوا هذا الأمر مع طلاب العلم هناك وشوفوا الأمر. أما إذا كان بالنسبة للمسلم لا, يعني لا يجوز نبشه, لأن المسلم حرمته ميت كحرمته حي, لكن هذه لا يعلم هل هي قبور مسلمين أو غير مسلمين, فأنتم ادرسوا الوضع عندكم هناك, إذا تعلقت به المصلحة العامة بنبش هذه القبور لا بأس, المصلحة العامة. أما إذا كان مصلحة خاصة يريد إنسان أن يستغل هذه الأرض ويعني يكسب منها أمور مادية فهذا لا يجوز. نعم. نحن طلاب علم وكثرت الجماعات ونحن في حيرة, فما نصيحتكم لنا؟ صدق الأخ السائل, كثرت الجماعات, النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على كم؟ على 72 فرقة, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة, كلها في النار إلا واحدة, الفرق هذه كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. فمصيب الحق واحد, مصيب الحق واحد, من كان على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا الذي ينبغي أن يتفق عليه المسلمون ويكونون يدا واحدة على هذا الأمر. أما الأهواء الأخرى والتأويلات الأخرى فهذه ما أنزل الله بها من سلطان، ديننا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، وسنته واضحة معروفة. نعم. بعض الناس يكون غنيا ولكن إذا كان عليه دين يماطل في الدفع، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ نصيحتنا لهؤلاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني، ها مش الحديث، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وفي لفظ آخر: يحل عرضه وعقوبته، يعاقب بالحبس والضرب، يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم، والظلم تعرفون أن الظلم ظلمات يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فلماذا يا أخي تماطل بحق المسلمين؟ لماذا تواطل بحقوق المسلمين؟ أتعتقد أنك ستعيش على هذه الأرض إلى الأبد؟ أتعتقد أنه ليس أمامك حساب ولا عذاب؟ هذه يا إخوة من تسويفات الشيطان الذي لا يريد خير الإنسان، يسوف للإنسان ويطيل له الأمل. لماذا تماطل صاحب الحق في حقه؟ لماذا تظلمه وأنت تنتظر الموت بين الفينة والأخرى؟ هذه القلب الذي يحمله الإنسان، القلب لو توقف ثانية واحدة يموت الإنسان، خلاص انتهى كالساعة. طيب المخ لو توقف أيضا، فالقضية قضية غفلة فقط. بعض الناس يغفل ويتعلق بالدنيا ويظن أن الدنيا هي الباقية. الدنيا زائلة متاع، والباقي هو الله جل وعلا ثم الدار الآخرة. نعم. في بلدنا إذا مات شخص يؤتى برجل فيقرأ القرآن ويعطى مبلغا من المال، فهل هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز يا أخوان، هذا لا يجوز. هذه من الأمور التي ابتدعها بعض الناس في العصور المتأخرة. أما لو كان يهدي ثوابه بدون مقابل، يهدي ثواب القرآن، فهذه مسألة فيها خلاف. أما الأولى إذا كان يأخذ أجر على قراءة القرآن فلا أظن فيها خلاف هذه المسألة. لكن الميت إذا أردت أن تتصدق، يعني تعمل عنه صدقة، تدعو له، تحج عنه، هذه التي وردت بها النصوص. أما قراءة الأعمال البدنية المحضة كقراءة القرآن والصلاة، هذه من الأعمال البدنية المحضة، قال كثير من أهل العلم هذه لا ينوب فيها أحد عن أحد، لا ينوب فيها أحد عن أحد. هذا أمر يا إخوان. ثم أيضا الذي يزيد الأمر مرارة وشدة أن الذي يقرأ يأخذ مقابل، يأخذ أجر على هذه القراءة. والله عز وجل حذر أن نأخذ على كتاب الله، أن نشتري بآيات الله ثمنا قليلا. لا نشتري بآيات الله ثمنا قليلا، إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي ليس لهم نصيب. نعم. ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز، فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد وتحذير شديد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المرء بين يدي المصلي لوقف أربعين. أربعين، أربعين ماذا؟ أربعين سنة، أربعين يوم، أربعين ساعة، أربعين إلى آخره. ثم أيضا قال: فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. نعم. امرأة أتت للعمرة ونسيت أن تقص شعرها ولم تذكر إلا بعد مغادرتها مكة، فما حكمه؟ تقصر، إذا ذكرت تقصر ولا حرج عليها. نعم. هل لحم الإبل ينقض الوضوء ولماذا؟ نعم، على الصحيح أنه ينقض الوضوء، على الصحيح أن لحم الإبل ينقض على الوضوء، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن في ذلك حديثان صحيحان: حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما، والحديثان صحيحان. قال الإمام أحمد: في ذلك حديثان صحيحان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. أما كونه لماذا؟ فلأن السنة وردت بذلك، السنة وردت بهذا الأمر. والعلماء ذكروا أيضا علل أخرى غير النص، ذكروا علل أخرى كثيرة يطول ذكرها. قال بعضهم أن الإبل خلقت من الشياطين، والشيطان عادة فيه حرارة. المهم النص ورد بهذا. نعم. ما هي الأعراض التي تظهر على المسحور؟ واضرب لنا مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. الأعراض التي تظهر على المسحور يتخيل أشياء أنه يفعلها وهو لم يفعلها، يعني يتخيل أمورا أنه يفعلها وهو لم يفعل، هذا من علامات السحر. والسحر عادة، أعاذنا الله وإياكم من السحر، السحر عادة إنما يكون قرين يتلبس بالمسحور. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل بين أن السحر ماله، إيش فيه السحر؟ حرام ولا حلال؟ حرام ولا حلال؟ حرام، كفر. الله عز وجل قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ها وش بعد؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فدل على أن السحر كفر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربه ضربة بالسيف، ولا يضرب بالسيف إلا الكافر. فالقضية السحر محرم، وعلاماته يعني كثيرة جدا، منها أنه يخيل الإنسان أنه يعمل شيء ولا يعمله. نعم. تشد الرحال إلى 3 مساجد، فمتى نصلي في الأقصى؟ نرجو أن يكون ذلك قريبا، وعليكم بالدعاء، عليكم بالدعاء في ساعات الإجابة أن الله عز وجل ينصر الإسلام والمسلمين. وأنتم تعلمون يا إخوة جميعا لو قام الجهاد الصحيح أن استعادة المسجد الأقصى في زمن يسير جدا، لأنكم تعلمون أن اليهود جبنا. الله عز وجل يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فهؤلاء أجمل خلق الله، لكن ما وجد الجهاد الصحيح الذي يعني يكون المجاهد صادق ويتوفر له السلاح وتوفر له القوة، ما وجد، ونرجو أن يكون قريبا. نعم. امرأة أتت للعمرة ونسيت أن تتحلل ولم تذكر إلا بعد مغادرتها مكة، ولكن زوجها جامعها، فماذا عليها؟ إذا كان زوجها جامعها عليها ذبيحة الفقراء الحرم، لأنها ما تحللت بعد. إذا جامعها زوجها قبل أن تقصر عليها ذبيحة لفقراء الحرم. نعم. خلاص انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.